البشريه هدمت اركان الحريه، لكن خطايانا البشريه هدمت اركان الحريه، واتملت الارض التعبانه بشرور وذنوب وجريمه وضرب ومآسي كتير وجرايم حرب وجرايم حرب. وشفاك مضمون، عليك جروحات متخبية، امسح ألمات قاسية قوي.